الصبح. يعني هذا بيني كما نقول تكلمت للمعاد عشان يحترم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان المحاضر معنا زي ما عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فإذا بعمر يقطاب على هذا الرجل ويشتد عليه فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمع بقى لما تخش المشكلة بقى بين ايه؟ وشوف الموقف ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وماذا قال لعمر رضي الله عنه؟ قال يا عمر إنك لم تحسن فعلك مع هذا الرجل اليهودي أنت من كنت إذا أردت أن تحسن يعني لو عايز تخش في المشكلة دي ماذا تفعل؟ قال أن تنظرني لحسن أداب أنا فعلا مطالب أن أسدد له الطاعة التي اتفقنا عليه وتذكر هذا اليهودي بحسن الطلب يعني اليهودي في أي يوم ما ينفعش يشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجذبه من قميصه ويقول له يا آل محمد أو يا آل عبد المطلب أنتم آل مطلب يعني مطلب في الحقوق ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر قلت يا عمر وأعطيه الطاقة وزده 20 رمدا من الطاقة ولم يكن يسمع هذا اليهودي ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر فذهب اليهودي مع عمر فإذا بعمر رضي الله عنه يزيده فقال النبي صلى الله عليه وسلم 20 رمدا من الطاقة فقال اليهودي ما هذا يا عمر فقال عمر رضي الله عنه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيدك هذا لأنني أضعت فقال اليهودي زيد بن عبسة لعمر رضي الله عنه ألا تعزني يا عمر قال لا أعزك عمر قصر رضي الله عنه مهاجرين وليس من أهل المدينة فقال يا يخفى عليه بعض أحباب اليهود فقال أنا زيد بن عبسة من أحباب اليهود يا عمر فقال وما حملك على هذا يا زيد سيدنا عمر رضي الله عنه يسمع حديث هذا الرجل قال ما حملك على هذا يا زيد قال أردت أن أعرف هذا الخلق من محمد صلى الله عليه وسلم أنه يسبق علمه طلبه ولا يزيده جهل جاهل هذا الرجل جهل عن رسوله هذا الخطوب هذه الخطوب لو كانت والله مع أي أحد منا ما كانت إلا أن يتجرأ ويطلب ويفعل سب النبي صلى الله عليه وسلم وجاء قبل ميعاد من السلام وقال أنه أهل مخطئ وقال له باسمه يا محمد وتكلم معه بأسلوب بطل وكان يسلم ماذا كان نصر كان موقفه ايه في المدينه كان يسلم راس المدينه رئيس المدينه كلها لو اراد ان يشير صمت على هذا الرجل ان يقتل او يضرب او يفعل او يفعل به فاشار صلى الله عليه وسلم ولكن قال لعمر رضي الله عنه كان عليك يا عمر ان تامرني بحسن الاداب يعني معك جيش وان تذكر هذا الرجل اليهودي بحسن ايه؟ بحسن الطلب فهذا من اخلاق المسلم ماذا فعل الرجل بعد ذلك؟ قال لعمر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيده نهج الجاهل الى حين عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان من احبال اليهود يقول عبد الله بن سلام ان النبي صلى الله عليه وسلم صفته في التوراه انه كان صلى الله عليه وسلم يسبق علمه غضبه ان تتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتد عليك انسان وفعل وقد اخذ يسيبك واخذ يحيط فيك ان تحزن وان تصبر امامه كما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نسال الله جل وعلا ان يصفنا باخلاق النبي صلى الله عليه وسلم اقول قولي هذا واصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم